الأول ما فاتهم من الظلم والغنيمة، والثاني إشهار الأمن عليهم. وقد تقدم هذا القول عن الكفي قال ابن جرير، وأولى هذه الأقوال في الصواب قوله أو قول من قال: فأذابكم غما بغم، فأذابكم بغمكم أيها المؤمنون بحلال الله إياكم غنيمة المشركين والظهر بهم. فقضي عليهم وما أصابهم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراق لي كل ذلك، ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم وخلافي وخلال وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما ما أمر فأظنكم أن نبيكم قد قتل ومي ربي العدو عليكم ونظرنا ونظرنا ونظرنا ونظرنا منهم. وقالوا الإدارة لا تأمر على ما لا تقل، ثم أن الإدارة إلى أنها هو أمن الرب لا تعد بعد الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يسقي طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق من الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقول في أنفسهم ما لا يجوز لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعث الذين كتب عليهم القتل إلا مضاجعهم ولكن الله ما في صدوركم والرحم الله يقولكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم القيامة العالي إنما استجله الشيطان بدون ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وقل تعالى مسلما على عباده فيما أنزل عليهم من الكثيرة والأمنة وهو الواد الذي غزيه الله بالتنور والسلاح في حال هزمهم وغزمهم والواد فيهم سجن الحال دليل على الأمان كما قال فيه سورة الأنفال من قبل يغشيكم الله أمنة من الآية إذ يغشيكم الله يوسيكم الله تعالى بالهدى وقال ما ميعاد حتى لنا موسى بن الاسد حتى لنا قريب ورفيق بها يا راقي على ابي رفيق لرب العالمين قال الناس من امن الله وللصلاه من الشيطان وقال البخاري وقال ابي حنيفه حتى لنا يزيد بن زهير حتى لنا زيد بن قال رجل عظيم قد قال قلت لمن تغداه الوهاب نواه حتى سقط زيد يزيد ترابا يذكر الله به والكفر ويقوله هكذا رواه في المغازي معلقا ورواه في كتاب التسليم مسلما عن عباد رمضان تعملت قال ابي طلحه قال قد يرى رجلا يعاتب ونحن في مصاف لا يموت قال فجعل سيدي يسكت من الذي يعاتبه ويسكت الله له فقد راه الترمذي وقال ابي حميد قال ابن الحارث او قتيبة عن ابن ابي أي يلزمون قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق حدثني يحيى بن عباد قال ابن اسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رايتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا ارسل الله علينا اللوم فما بنا من رجل الا ذكره في خلقه الا نقله في خلقه قاله الله اني اسمع قول معسل بن شيخ ما اسمعه الا كالحلم يقول لكان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه قريبه الا لسعد الله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معسل رواه ما به حاسم قال الله تعالى إلا كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر قدره الله عز وجل حكم الحج لا نحيد عنه ولا مناخ منه كقوله ونبتلي الله ما لي حدودكم ولمحص ما لي قلوبكم أي يقتدركم بما جرى عليكم في أبيض الخبيث من الطريق يزيد الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمنين من المنافقين الناس بالأقوال والله عليهم بلا في السجود أو بما يحتاج به سجود السجود من السماء إلى السماء أي بما يحتاج به السجود من السماء إلى السماء ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بدل ما كسبوا أي بدلهم به بالسالفة كما قال بل السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بدها وإن من جزاء السيئات السيئات بدها ثم قال تعالى ولقد عفى الله عنهم أي عما كان منهم من الهرار إن الله غفور حليم أن يرهم الذنب ويحلم على خلقه ويتجاوز عنهم وقد تقدم حديث ابن أبي عمر في شأنه شأن عثمان وتوليه يوم أحد أن الله قد عفى عنهم عما عفى عنهم إلا قوله ولقد عفى عنكم ومناسب ذكره ومناسب ذكره ها هنا قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة وقال له الوليد ما لي أراك وسلت أمير المؤمنين عثمان وقال له عبد الرحمن أبلغ أني لم أفر يوم حنين قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتحلف عن بدر ولم أترك صلاة ركعة عمر ولم أترك سنة عمر قال من طلق ما أخبر بذلك عثمان قال فقال عثمان أما قول إني لم أفر يوم حنين وكيف يعينني بذلك ولقد عفى الله عنه فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت مبعوثا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم وموقف له ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها Thank you. أما بهذا اليوم فهذا لا يمكن تستطيع أما يريد فأجياء اليوم الآخر إلا فلا يعلم وَلَا إِلَهَ إِلَّا وبنا رحمة الله من فلاه الصلاة فقال له استغفر له فسأله في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اذا انكرتم الله ولا غالب لكم وان يخذلكم ومن الذي ينكركم من بعده ولن الذي ينكركم من بعده الى الله لم يتوكل المؤمنون ما كان النبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل رسول ما كسبته الا الى النور افلم يتبع رضوان الله كما الله بسخط من الله ومواهب جهنم وبئس المصير ثم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ جعل فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ذي ضلال مبين يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه قال المؤمنين فيما ألام به أنه على أمته المتبعين لأمره الثالثين من وجهه وأعطى وزنهم الأقوى وبما رحمة من الله لنت لهم أجل بأن يعرف الله لهم ليلا فلا رحمة الله بك وبهم وقال قتادة فبما رحمة من الله منك لهم يقول فبرحمة من الله منك لهم وما يقول للعرب تصل هذه المعرفة كقوله فبما نصرهم ميثاقهم ومن نكرة كقوله أما قليل وهكذا هؤلاء وقال فبما رحمة من الله منك لهم أي برحمة من الله فقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله به وهذه الآية الكريمة شبيهة بقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما أنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم أنزل عليكم المؤمنين رؤوف رحيم وقال الإمام أحمد حدثنا أن لا يستعن أمره مخاطبته للكفار ومخاطبته للمؤمنين أن الله بعثه لينا رحيما حكيما محسنا ولهذا لا يكره الناس منه بل يقربون ويسلكون ثم يقول ويستعن من فلتت له الهداية ويتذكر فبما رحمة من الله لي سلمه الآية عامة ولو كنت فظا ولو غلبت هذه الحيث فاعف عنهم واستغفر لهم وجاوروا في الأرض إن كان السياق يقتضي أنه في أهل اليمان إذا قال فاعف عنهم واستغفر لهم وجاوروا في الأرض لكن المعنى عم لهذا جعله الله لينا رؤوفا رحيما يخاطب الناس بما بعثه الله به ويدعوهم إلى الخير وينزلهم إلى الشر ويصبر على أذاهم وإذا قال حدثة موسى وهارون لما بعثهما إلى أهل فرعون فقيل له قولا لينا تعلم ذلك وقل احيا ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان له يمين قول ويجادل بالتي هي أحسن وقال يا من جادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادل أستاذين بالتي هي أحسن لكنه مع أهل الإيمان أكثر إيمان وأشعر حماية ورأفة ورحمة بأهل الإيمان تحذيرا لإيمانهم واتباعهم له وترغيبا لهم في الخير وتقوية لإيمانهم ونذرا من صابهم إذا نزل بهم مصيبة إلى غير ذلك فهو يرعاهم ويعتني بهم ويعتق بهم عليه الصلاة والسلام ثم يرحمهم ويأكل ويصبح ويشارك عليه الصلاة والسلام كل ذلك للتأليف والتقريب ونوع الظنون ويبعد الوحشة والتبهير حتى يخلع القوم وحتى يندفعوا بما يراد من بعضهم وتنفيذهم وحتى يروا سيرته ثم يتأثر به عليه الصلاة والسلام بما يبقى من المصالح التي كان يرعاها عليه الصلاة والسلام نظرا بين الدعاة بعد إعماله والدعاة بعده والخير والهدى ومعلم الناس الخير ويتأثر بما كان عليه عليه الصلاة والسلام حتى لا يذكر الناس من حولهم حتى يسمع الناس قوله وحتى ينتفعوا بدعوته ويجتهدوا. فقال الإمام أحمد حدثنا حيث حدثنا بقية حدثنا وقال محمد بن زياد حدثني ابو راهب القراني قال اخذ بيدي ابو عمانه الباهلي وقال اخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا مولانا ان من المؤمنين من يمين له قلبي تفرد به احمد ثم قال تعالى ولو كنت غدا غليظ القلب يغضب من حولك جلد غليظ مراد به هؤلاء غليظ الكلام لقوله بل ذلك غليظ القلب اي لو كنت سيء كلام قاسي القلب عليهم لم تقل عنك وتقول ولكن الله جمعهم عليك وانا مجاربك لهم فاين المقصودون انما قال عبد الله بن عمر اني ارى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب متقدمة انه ليس في فضل ولا غريب ولا سقاط الاسلام ولا يأتي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويفتح. وقال ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل السنيني ان كان يخرج من البيت حتى لنا عبد الله عبد الرحمن المسعود عند ابي مليكه على عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بملاءات الناس كما أمرني به قال في الفرائض حديث غريب ولهذا قال تعالى فاعفوا عنه ما استغفرنه قد جاءته الأمر ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أصحابه في الأمر رجال وأصحابه بأن إذا حملها قد بقيل بقلوبهم ليكون أنزل لهم إذ يكون أنزل لهم فيما يفعلونه فما شاورهم إلا بدر في الذهاب إليهم فقالوا يا رسول الله لو استعرت بنا عرض البحر لقطعناهما ولو جرت بنا لما أمرت بنا هذا جرناهما ولا نقول لك كما قال قلب الانسان موسى اذهب انت وربك يا قائدنا الا هؤلاء قائدون ولكن نقول اذهب فنحن معك وما يديك وان يمينك وعن شمالك مقاتلون وسارهما موسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قائدون من سوء الادب من سيء القول اما اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لما شاوره قالوا لا تقل كما قال بنو اسرائيل موسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قائدون لكن نقول اذهب انت وربك فقاتلا فان معكم المقاتلين اليمين وشمالك وبيت وخلفك ثم رضي الله عنه وارضاه وساورهما يرى أين يفعل بينهم حتى ساوروا بهم عن المتفق ونال القول واحتجر على قال تعالى فاعفوا عنه فاستغفر له قد جاءته الامر ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اصحابه في الامر قالوا اصحابه في الامر اذا حملها قد بقيل بقلوبهم ليكون انزل لهم إذ يكون أنزل لهم فيما يفعلونه فما شاورهم يوم بدر في الذهاب إليهم فقال يا رسول الله لو استعرت بنا عرض البحر لقطعناهما ولو جرت بنا لما أمرت بنا هذا جرناهما ولا نقول لك كما قال قوم قال موسى اذهب أنت وربك يا قادرا إلا هؤلاء قائلون ولكن نقول اذهب فنحن معك ومن يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون وساورهما لا هذا يقول الصدق والاجتماع قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاتلون من سوء الادب من سوء القول اما اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فلما خبره قال لا نقول كما قال بنو اسرائيل يوسف اذا لم تر ربي فقاتلا ان هؤلاء قائدون لكن نقول اذهب انت لربي فقاتلا فان معكم المقاتلين اليمين والشمال وبيت من خلفك ثم رضي الله عنه وارضاه وسارهما يضاع اين يفعل بينهم حتى شاوروا بربها من المتفق الرسول ينال الموت وجار رأيي وحبي أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو فأجار بخروجهم بخروجي لكن أخرج إليهم وجار رأيي يوم الخندق في مصالحة أحيا وسجن بجماع الذين هام إليهم فأنا ذلك عليه السعداء فأبن معاذ وسلم وبات فترى ذلك فشاورهم يوم الحديبية في اليمين على ترار المشركين وقال يصدق الا لم يحق بذلك الا بابنا وبني لا جابه الى ما قال وبارك الله علي وسلم في قصه اسيروا فلا علي معشر المسلمين في قول اتى الاهل ورموا اتوا اهلي ورموهم غير الله وجاء اهل الناس الى قول الله افراجا وانتهت الحروب بين البيت

التجارة عبد العزيز الله الذي جلد دار أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض التجار مؤتمر. رواه أبو داود والترمذي وحسن والنسائي من حديث عبد الملك أفضل الجهالة. ثم قال ابن ماجه: حسننا عمرو وكنا من شيبه حسننا أسود بن عامر عن الأعمج عن أبي عن ابن شيبان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستجار مؤتمر مرغم له. وقال أيضا: حسننا أبو بكر أبو بكر حسننا أحد بن زكريا حسننا أحد بن زكريا ابن أبي جارية وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ابن زبير عن جبل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستجار أحد بن خاخر بن جبالي تغرب به أيضا. وقوله تعالى: وقال الله

الجواب إلى أحسان الزيادة فلن يكون على كل حال هذا رجل الأمانة من رجل الأمانة فحاج عالف هذا كل بعد I'm going to وقال وعلى طول ذلك الان بل صلى وعلى عمل الخير قليله وقليله فما هو

وقد روى الله تعالى عن المسجد